بارك الله فيكم وفي علمكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: أيهما أفضل في شهر رمضان، طلب العلم والحرص على حضور دروس العلم أم الكثرة من قراءة القرآن؟ أيضا أقول لا تعارض، اجمع بين الأمرين، خصص وقتا للقرآن، والقرآن هو طلب علم، ووقتا لبعض الدروس التي يلقيها بعض المشايخ، ولا تعارض إن شاء الله تعالى، عندما عليك أن ترتب الأمر كما يعني يكون أرفق بك وتفعل أرفق. نعم.